يعني هو غير المتواتر، فيدخل فيه المستفيض ويدخل فيه. نعم. وعن أحمد رحمه الله في حصول العلم به قولان، الأظهر لا، وهو قول الأكثرين. نعم. يعني هو يعني ورد عن الإمام أحمد، لكنه محمول على أنه ما احتفت به القرائن، لأنه صرح بحديث الرؤيا، قال أن الحديث رؤية المؤمنين لربهم أنه من باب ما يفيد العلم. وليختلفوا قالوا من رأى أن حديث الرؤيا أنه أحد يقول هو يقول الأحد يفيد العلم، ومن رأى أنه من الأحد الذي احتفت به القرائن يقول هو يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وبعضهم يقول هو متواتر أصلا. نعم. والثاني نعم، وهو قول جماعة من المحدثين، وقيل محمول على ما نقله أحد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية. أيوة، بس هذا ليس، لم يبقى خبر أحد، ما نقله الأئمة المعروفون هذا احتفت به قرار، لأنك أنت إذا قلت الحديث في البخاري أو الحديث في مسلم هذا مو زي أي خبر أحد، فهمتم؟ وكذلك أنتم الآن لو الشيخ بن باز الله يرحمه والشيخ بن عثيمين أو العلماء المشهورون لو ينقل، لو يقول لك واحد منهم قول، مو زي لما يقولوا أي واحد من طلاب العلم، فهذه قرائن وليس لأنه خبر أحد. ما وقع في نفس من يعني أن هذا الرجل يعني مثلا له مكانة فكذلك يقال في هذا، فهذا من باب ما احتفت به القرائن. والذين يقولون بأنه يفيد العلم هذا يعني كلام مرجوح. لماذا؟ لأن كل يعني آحاد ليس معصوما يجوز عليه الغفلة والخطأ، ولذلك لا يسأل أحد يقال له هل هذا الراوي يحتمل أن يجوز عليه الخطأ، يقول نعم، وإذا كان يجوز عليه الخطأ والغلط إذن كيف يكون مفيد العلم؟ أنه تطرق إليه الاحتمال، وما تطرق إليه الاحتمال لا يقال إنه أفاد العلم. نعم. وتلقته الأمة بالقبول. أيوة. في أخبار الشيخين الصديق والفاروق رضي الله عنهما ونحوهما. نعم. الأولون لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه ولما تعارض خبران، ولجاز نسخ القرآن وتواتر السنة به. أيوة. القرآن ومتواتر السنة. أيوة. ولجاز الحكم بشاهد واحد، ولو استوى العدل والفاسق، ولستوى العدل والفاسق كالتواتر، واللوازم باطلة. واللوازم باطلة، هذه كل هذه اللوازم باطلة، لأنه لا نحكم بشاهد واحد، وما كل خبر نسمعه ونصدقه. أيوة. ولو كان يفيد العلم لا اختلط مع المتواتر، إيش الفرق بينهما إذن؟ إذا كان كل واحد منهم يفيد العلم. نعم. نعم. أيوة، الصحيح أن القرآن لا ينسخ بالآحاد. أيوة، وإن كان فيه خلاف. نعم. واللوازم باطلة، والاحتجاج بنحو قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون غير مجد لجواز ارتكاب المحرم. أيوة، لأنه يعني ولا نقول بأنه الأحد يقول على الله ما لا يعلم، أو أنه هو قصد يقول أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يستدل بها على أن المراد أنه لو كان خبر الأحد لا يفيد العلم تكون قلت على الله ما لا تعلم، وهذا غير صحيح، لأنه هناك التعبد بالظن وارد، وهذا فيما يشترط فيه العلم. نعم، ما يشترط فيه العلم لا يؤخذ فيه العلم كالشهادة، لا تقول أظن أني أشهد على كذا، هذا لا يقبل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم حكم وقال إنكم لتختصمون لدي ولعل بعضكم ألحن بحجتهم بعض، فأحكموا له بمثل ما أسمع، وبنى الحكم على مثل ما يسمع، مع أنه قطع بأنه، وكذلك قوله للمتلاعنين الله يعلم إن أحدكم على كاذب، وبعدين حكم بالظاهر، وهذه الشريعة منوطة بالظاهر. أيوه. أيوه. أيوه. يقول ما رواه أربعة فما فوق ما لم يقل حد التواتر. ما يقول في القطعية والظنية. كيف؟ ما يقول القطعية والظنية. هم يقولون الأحناف يقولون المشهور أنه يفيد علم الطمأنين. وأنه فوق الآحاد بدون متواتر. والجمهور يجعلون القسمة ثنائية، ولكنهم يقسمون الآحاد إلى غريب وعزيز ومشهور. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثاني الآحاد، ثم فيه مسائل. الأولى: يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا خلافا لقوم. نعم. لنا أن في العمل به دفع ضرر مضمون، وجب أخذا بالاحتياط. يعني هو بعضهم يقول، هناك من يقول بأن العقل يوجب التعبد بخبر الواحد، ومن يقول بأن العقل يمنع. والصحيح هو ما ذكره هنا، أن العقل لا يتعدى في ذلك الجواز، لأن ما يمنعه العقل لا يختلف فيه، وما يوجبه لا يختلف فيه، والذي يختلف فيه ما يجوزه العقل، وما زاد على الجواز جاءت الأدلة النقلية تدل عليه. نعم. وجب أخذا بالاحتياط، وقواطع الشرع نادرة، فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة، ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذب، فتعينت الأحاد. نعم. الخصم خبر الواحد يحتمل الكذب، فالعمل به عمل بالجهل، وامتثال أمر الشرع والدخول فيه يجب أن يكون بطريق علمي. هذا كلام المعتزلة، هو كلام مردود يعني، مجمع على بطلانه هذا الكلام. نعم. وأجاب عن الأول بالمعارضة، لأن الاحتياط في الترك احتراز من تصرف المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له بالظن، وفيه خطر. لا، على كل حال هذا دليلهم. نعم، هم يقولون ممكن يبقى على البراءة الأصلية إذا لم يوجد ما يفيد العلم، يبقى على البراءة الأصلية، ولكن هذا كله يعني غير صحيح، لأن العقل أول شيء لا يمنع ولا يوجب. نعم. أيوة. كما قيل في شكر المنعم عقلا. وعن الثاني بمنع التعطيل تمسكا بالنفي الأصلي. أي. وعن الثالث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كلف إبلاغ من أمكنه إبلاغه دون غيره. نعم. نعم. هذا رد على الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للناس كافة، ولا يمكنه أن يشافه كل واحد، ولا يمكنه أن يرسل لكل واحد عدد التواتر فيتعين أن يكون خبر الواحد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، وقال: رب مبلغين أو عام سامع. يعني الصحيح، هذه كلها أدلة ذكرها صاحب الروضة أدلة عقلية وهي غير صحيحة. فالصحيح أن العقل لا يمنع ولا يوجب، وإنما يجيز، ودل النقل على أن العمل بخبر الواحد والتعبد به سواء كان في العقائد أو في الأحكام أنه واجب حسب الدليل الذي ورد به. نعم. والمعتمد أن نصب الشارع علما ظنيا على علما أي أن نصب الشارع علما أيوه. أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي أي جائز بالضرورة. نعم. ثم المنكر. نعم، يعني جعل الشارع يعني أمارة على الفعل، مثلا يقول: إذا رأيتم زوال الشمس فأوجبت عليكم كذا، أو إذا ظننتم أن الوقت دخل فوجب عليكم كذا. هذا ما في معنى، الوجوب قطعي ولكن سبيله هو مبني على الظن، ما في معنى. أيوه. ثم المنكر إن أقر بالشرع وإيش قال؟ قال علما، مكتوب علما ظنيا ها؟ هو هذا علما يعني، لأنه علما ظنيا هذا تناقضها. نعم. ثم المنكر إن أقر بالشرع فتعبده بالحكم بالفتية والشهادة والاجتهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات. هو هذا قصده، يريد أن يمثل أنه نصب علما على شيء ظني يعني. نعم. ينقض قوله. أيوة. هو يعني العمل بالفتية وبشهادة الشاهدين هذه كلها خبر أحد، ولو كان خبر الأحد يلزم منه ما ذكروا لما كان هذا لازم وهذا خبر أحد، إذن هذا ينقض كلامهم. نعم. وإلا فما ذكرناه قبل يبطله. نعم. ثم إن قضى بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق. أيوة، يعني من عرف الشرع وكان يؤمن به فلا يخالف في هذا، ومن لم يعرف الشرع فلا يستدل عليه بهذا أصلا، أنه يستدل عليه بأشياء أخرى، أدلة عقلية ومعجزة وما إلى ذلك. نعم. الثانية، الجمهور على جواز التعبد به سمعا خلافا لبعض القدرية والظاهرية. أيوة، يعني هو الحقيقة يعني الذي ذكره أولا تابع في صاحب الروضة أن الوجوب العقلي والمنع العقلي غير وارد في التعبد بخبر الواحد، وكان الأولاء أن يأتي بالكلام الذي هو أن السمع دل على التعبد بخبر الواحد، لأن العقل ليس فيه شيء يوجبه ولا يمنعه إنما يجيز، لأن ما يمنعه العقل مثل اجتماع الضدين، وما يوجبه العقل مثل أنه لا بد للمخلوقات من خالق، هذا يوجبه العقل، وما عدا هذا أصلا العقل يجيز، فلا يوجب ولا يمنع شيء يمكن يقع فيه الخلاف، لا يوجبه الشرع ولا يمنعه، قصدي العقل. نعم. أيوة. الثانية، الجمهور على جواز التعبد به سمعا. هذا صحيح، يعني قصد جواز يعني وقوعه، سواء كان قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، يعني حسب ما يفيده الخبر، إذا أفاد الوجوب فيجب العمل به، وإذا أفاد الجواز هذا قصده. نعم. سمعا يعني معناه الأدلة الشرعية، أنه جاءت الأدلة الشرعية، السمع المراد به الأدلة الشرعية يقابل العقل. نعم. خلافا لبعض القدرية والظاهرية لنا. أيوة، يعني الظاهرية الحقيقة هذا نقله عنهم كذلك صاحب الروضة، وهو يخالف مذهبهم، هم يقولون بأن خبر الواحد يفيد العلم، كيف يقولون أنه يستعبد به؟ هم يقولون أنه يفيد العلم، فهذا النقل عن الظاهرية يحتاج إلى يعني. نعم. لنا. نعم. اصلا ايوه يعني هو الظاهريه، يعني سواء انا اللي اعرف عنه الظاهريه يقولون بانه يجب العمل بخبر الواحد وانه يفيد العلم. اي نعم. لنا وجوه. الاول، لو لم يكن لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الاحكام الى البلاد على السنه الاحادي عبثا. ايوه، يعني لا قل لو لم يكن سائرا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مدام النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل الآحاد تبلغ الأحكام والعقائد وما إلى ذلك، إذن هذا دليل على أن الآحاد يعني يكفي في إقامة الحجة، سواء كان بالفروع أم بالعقائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد يبلغون الناس جميع الأحكام. نعم. واللازم باطل وتبليغه كذلك تواتري، فإن قيل يعني تواتري يعني ثابت بالتواتر، تبليغه عن طريق الآحاد ثابت بالتواتر أنه كان يرسل الرسل آحادا. نعم. فإن قيل اقترن بها ما أفاد العلم، قلنا لم ينقل والأصل عدمه ومجرد الجواز لا يكفي. صح. الثاني، إجماع الصحابة رضي الله عنهم عليه وتواتره عنهم تواترا معنويا، يعني قصده العمل بخبر الواحد وقع عليه الإجماع. نعم. حتى الجواز يعني كونه جائز أن يفعل كذا أو جائز أن يكون في قرائن، هذا لا يكفي، لأنه جائز أن يكون ما في قرائن، يعني إذا مطلق الجواز ليس بدليل، لأنه يحتمل الأمرين، مدام يحتمل الأمرين أيهما يحتج به على الآخر؟ إذا قال يجوز أن يكون فيه قرائن يقول له يجوز أن يكون ما معه قرائن. نعم. كقبول الصديق رضي الله عنه خبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في الجدة. نعم. وعمر خبر وعمر وقبول عمر وقبول عمر خبر خبر حمل حمل بن مالك أي في غرة الجنين، وخبر الضحاك في توريث المرأة من دية. هو حمل ولا حمل؟ حمل. حمل. يعني محرم. إيه لعله حمل. نعم. وخبر أيوه. الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها. نعم. خبر عبد الرحمن بن عوف المجوس وعثمان خبر فريعة بنت مالك في السكنة، وعلي خبر الصديق في غفران الذنب بصلاة الركعتين والاستغفار عقيبه، ورجوع الكل إلى خبر عائشة في الغسل في التقاء الختانين، واستدارة أهل قباء إلى الكعبة بخبر الواحد، في قضايا كثيرة. نعم، أشياء كثيرة، يعني مبلغ يعني ويكاد أن يكون مجمع عليها وما بالغ مبلغ التواتر. والعلماء يقولون من أنكر العمل بخبر الواحد مطلقا هذا يكفر، لكن الذي ينكر الجزئية مو زي الذي ينكر العمل بخبر الواحد، لأن هذا مجمع عليه وهو معلوم من الدين بالضرورة. نعم. ودعوى اقتران ما أفاد العلم به مردودة بما سبق، وبقول عمر في خبر الغرة لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره، وظاهره الرجوع إلى مجرد الخبر. نعم. قالوا رد عليه السلام خبر ذي اليدين، أي يعني هذا دليل الذين يقولون بأن خبر الواحد يعني لا يعمل به ولا تقوم به الحجة. نعم. والصديق خبر المغيرة، أيوه، بس هذا ليس من هذا الباب. كون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة وأم نسيت، قال كل ذلك لم يقع يعني في ظني، فلما يعني قال لهم أصدق ذو اليدين قالوا نعم، هذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بخبر الواحد بهذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم نسي وكان يرى أنه لم ينس، وكون واحد يترك شيء لظنه به هذا لا علاقة له بترك خبر الواحد. أي نعم. والصديق خبر المغيرة وعمر أيوه، وكذلك يعني كونه يستظهر، ثم إن هذه كلها أخبار أحد، حتى ولو كان رواه اثنان فهو خبر أحد، يعني لا يجعلوه خارجا عن خبر الأحد. نعم. وعمر خبر أبي موسى، وعلي خبر معقل في بروع، أيوه، وعائشة، وعمر رضي الله عنه قال ما كذبناك ولا ما نتهمك، ولكن خشينا أنه كلما قامت الحجة على شخص يقول يروي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاط، والاحتياط غير هو الرد، غير الرد. نعم. وعائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. نعم. قلنا استظهارا لهذه الأحكام لجهات ضعف اختصت بهذه الأخبار. نعم، إما أن عائشة لأنها ترى أنه مخالف لظاهر القرآن، وقالت الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكون واحد يتأول آية وأنها مخالفة للحديث هذا لا علاقة له برد خبر الأحد. نعم. ثم إنها قبلت قبلت ثم إنها قبلت قبلت لا ما هي عائشة لا قبلت أيوه. نعم. ثم إنها قبلت بعد التوقف فيها بإخبار اثنين بها، أيوه، نعم. نعم نعم. ولم تخرج بذلك عن كونها أحادا. نعم. الثالث وجب قبول قول المفتي وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع. نعم. فليجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماع. نعم، يعني يقول أخذ الآحاد عن اجتهاده هذا أولى منه أخذه عن سماعه، لأن السماع يعني أقوى، ليس السماع كالاجتهاد. يقول نحن وإياكم متفقون على أخذ بفتوى المجتهد، فكيف لا تأخذون بروايته؟ نعم. أي وعلى أنه خبر أحد كذلك، الذي يخبره بفتوى هو خبر أحد. نعم. قبول قول المفتي هنا نحن أي مجموعة تقبل قول المفتي مع أنه يعني في اجتهاده هذا اجتهاد غلط. أيوة، ومقصود أن قول المفتي هنا هو خبر أحد. من جهة الاجتهاد يقابل السماع، وخبر الآحاد هو يعني، فهمتم؟ أي. والجامع حصول الظن. أي نعم. نعم. حصول الظن من جهة اجتهاده ومن جهة روايته إذا روى. أيوة من جهة ما يفيده، ما يفيده لمن أفتاه أو لمن أخبره. المفتي إذا أفتى شخصا أو أخبره بحديث سمعه، فإذا كان الإجماع على قبول فتواه فمن باب أولى أن تقبل روايته. هذا هو. نعم. قالوا قياس ظني فلا يثبت به أصل. ليس بأصل كلام. نعم. قلنا محل نزاع. أي. يعني يكون القياس لا يثبت بالظن، هذا كذلك محل نزاع ما يستدل به، بعضهم يقول حتى يقاس على المقيس عليه، إذا ثبت الحكم بالقياس جاز أن يقاس عليه. نعم. تنبيه، اشترط الجبائي لقبول الجبائي. أيوه. اشترط الجبائي، اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع طبقاته، يعني معناه أن يرويه اثنان وكل واحد من الاثنين يرويه عنه اثنان. أيوه. طبعا هذا ما قال به أحد، بعضهم يقول أنه قاسه على الشهادة، وهذا قول باطل. نعم. كالشهادة أو يعضده دليل آخر. أيوه. وهو باطل بما سبق. نعم. والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر. نعم، الفرق واضحة. الرواية لا يشترط فيها الذكورة ولا الحرية، والشهادة يشترط ذلك. نعم. الثالثة، يعتبر للراوي المقبول الرواية شروط. يعتبر للراوي المقبول الرواية هو شروط. نعم، يعني اللي هو شروط الراوي الذي تقبل روايته، يعني شروط العدل أو شروط راوي خبر الواحد. نعم. فالأول الإسلام. نعم. لاتهام الكافر في الدين. نعم. وكلام أحمد في الكافر أو الفاسق المتأول إذا لم يكن داعية يحتمل الخلاف. نعم، هو فعلا، لكن طبعا الكافر يعني لا يقبل قوله عند الأداء، لكن عند التحمل تقبل رواية الكافر إذا أداها مسلما وكان ضابطا، يعني توفرت فيه شروط. نعم. إذ أجاز نقل الحديث عن المرجئة. أيوه، في الحقيقة أنه الفاسق ليس من أهل هذا الشأن أصلا، من الفسق، يعني مبطل للعدالة، حتى ولو كان الشخص لا يكذب فهذا لا يقدم ولا يؤخر، لأن مطلق الفسق هو يسقط العدالة. نعم. الفسق المتأول يفعل. نعم. إذا كان التأويل سائغ لا يسمى فاسق أصلا. مثل ماذا؟ نعم. مثل أي شيء يعني، مثل الذي يقول بأن النبيذ مباح ما في شيء، هذا لا يقال أنه فاسق. أي أنه إذا كان التأويل سائغ وقاله ممن يقتدى به، هذا لا يقال أنه يعني فاسق أصلا، وكل فاسق يعني ليس من أهل هذا الشأن، كما أن المرأة ليست من أهل الشهادة فالفاسق ليس من أهل الرواية، يعني هذا هو الصحيح. ولذا يعني لما كان هذا مجمع عليه صنيع أصحاب الصحيحين وأنهم يأخذون عن بعض، هذا أراد العلماء أن يجيبوا عنه بأجوبة ويقولون إذا كان غير داعية أو يحرم الكذب أو ما إلى ذلك، وكله أصلا لا يقبل، الفاسق ليس من أهل هذا الشأن. أيوه. نعم. كيف؟ الفاسق بعضهم يقول الفاسق يعني الذي لا يهتم، يعني قد يكون الفسق واضحا عليه وقد يكون غير واضح، منه ما لا يعلم إلا بمخالطة ومنه ما يعلم ظاهرا، الذي يحلق لحيته والذي يجر ثوبه خيلاء والذي يعني يرابي وما إلى ذلك، هذه كلها أشياء مسقطة للعدالة. ويكون متأولا في أدلاء. كيف؟ هل يطلق عليه أنه متأول إذا حلق لحيته وهو يرى الجواز؟ أشهر واحد يحلق لحيته ويرى الجواز. على كل حال، حلق اللحية يكاد يكون مجمع على تحريمه، يعني مو زي اللي يأخذ من لحيته يمشي، أنه حلق اللحية يعني واضح فيه أنه يعني، والذين يقولون بأنه يعني للكراهة وكذا هذا من المتأخرين. نعم. إذ أجاز نقل الحديث عن المرجئة والقدرية واستعظم الرواية عن سعيد العوفي لجهميته. على كل حال يعني أنا يعني اللي تتبع كلام العلماء يجد أن الفاسق أصلا لا يؤخذ عنه، وما فعله إمام أحمد أو أصحاب الصحيحين قالوا لخبرتهم بهذا الفن وبالرواة، بعضهم قال ينظر هؤلاء إذا كان فاسق مثل الذي روى عنه الإمام أحمد وروى عنه البخاري ومسلم، فإذا كان مثل هذه الرواية بعضهم يقول لا هؤلاء لا يقاس عليهم، أو أن يعني لأن الأمة أجمعت على ما في الصحيحين بعد أصحابهما ويعني تتبعوا فوجدوا كل روايات صالحة، إذن هذا ليس لأنه أخذ عن هذا لأنه فاسق، ولكن أخذه لأنه ثبت عنده أن الحديث صحيح. نعم. فاختار أبو الخطاب قبولها من الفاسق المتأول لحصول الوازع له عن الكذب، وهو قول الشافعي. الفاسق إيش؟ متأول. أي الفاسق المتأول إذا كان تأويله سائغا هذا كلام سليم، أنه لا نسميه عندئذ فاسقا، أي لأنه إذا سميناه فمن يسميه فاسقا ينبغي أن لا يأخذ عنه، ومن يرى أنه غير فاسق فهو خارج عن محل النزاع. نعم. باء العدالة لعدم الوازع للفاسق المعاند. نعم. يعني العدالة من شرط هي التوسط في الأشياء، ويقولون يعني ضابط العدالة هي أن الشخص يكون يجتنب الكبائر ويتقي الصغائر في الأغلب ويترك بعض المباحات، يعني إذا كان قادحا في المروءة في العرف. نعم. ولقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ. أيوه. جيم التكليف. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني معناه أن الفاسق لا تقبل روايته إلا بعد التبين، فإذا تبينا أنه صادق فنحن أخذنا بها لا لأنه هو قالها، ولكن لأنها موافقة للصدق، وقد تكون يعلم صدقها بقرائن غير رواية الفاسق. لذلك هذه الآية واضحة في أن الفاسق ليس من أهل هذا الشأن. نعم. التكليف إذ لا وازع للصبي والمجنون ولا عبادة لهما. هو هذا التكليف كذلك مثل الكفر، فإنه يعني يمنع الأداء ولا يمنع التحمل، يعني كون الصبي إذا كان يعقل يقبل يعني تحمله وهو صبي، ولكن لا يقبل أداؤه إلا بعد بلوغه، ومن هذا يعني رواية ابن عباس وأنس وغيرهما، فإن كثيرا من روايتهما رواها وهم صغار ولكنهم أدوها بعد الكبر فهي يعني بعد البلوغ فهي مقبولة. نعم. فإن سمع صغيرا وروى بالغا قبلا. أيوه. نعم. كالشهادة وصبيان الصحابة. أي. والإجماع على إحضاره مجالس السماع، ولا فائدة له إلا ذلك. نعم. هو فائدة له أنه يتعلم هو، ولكنه إذا تعلم لو كان علمه لا غير صحيح لما أخذ عنه بعد الكبر، فهذا يدل على أن حضوره المجالس ومن تعلم وهو صغير أن ذلك لا يقدح في علمه، وكما يقال أن العلم في الصغر، الذي حفظ العلم وهو صغير ثم أداه بعد بلوغه هذا مقبول. نعم. الضبط حال السماع. إيه؟ حالة السماع لا وثوق بقبول من لا ضبط له. هو هذا لا بد من يكون الذي سمع والذي أدى، يعني لا بد من الضبط وقت السماع ووقت الأداء، فلو سمع ضابطا ثم اختل ضبطه لا يصلح، ولو كان وقت الأداء ضابطا ووقت السماع غير ضابط كذلك لا يصلح لا يؤخذ. لا بد من الضبط وقت التحمل ووقت السماع. نعم، وقت التحمل ووقت الأداء. نعم. الرابعة، لا تقبل رواية مجهول العدالة. أي يعني هذه الأشياء كلها التي تقدمت لا باتفاق أن المجهول الحال فيها لا يقبل، اللي هو الإسلام والبلوغ وما إلى ذلك، هذه كلها لا تقبل، لكن مجهول العدالة هو محل خلاف بين الجمهور والأحناف. نعم. في أحد القولين وهو قول الشافعي، وتقبل في الآخر وهو قول أبي حنيفة. نعم، تقبل يعني في القول الآخر للإمام أحمد اللي هو مجهول الحال شخص مثلا. والسبب الخلاف هل يعني الأصل في المسلم العدالة أو الأصل فيه الجرح، أو أن العلم بالجارح هو الذي يضر، وأما عدم العلم بالجارح فهذا يكفي. يقول الأحناف يقولون إذا لم تعلم فيه جارح هذا يكفي أنه عدل، وهؤلاء يقولون لا، لكثرة يعني الفسق في المسلمين فلا نأخذ إلا من علمت عدالته. نعم. وحرف المسألة أن شرط القبول العلم بالعدالة فلا تقبل للجهل بها. نعم. أو عدم العلم بالفسق فتقبل لعدمه ها هنا. هو هذا هو محل الخلاف. حرف المسألة يعني معناه قصده يعني سبب الخلاف أو يرجع إليه الخلاف، هو أن من قال أن عدم العلم بالفسق هذا يكفي في أنه عدل، والذي قال لا بد من العلم بالعدالة فهذا هو ليكون عدلا. نعم. وهذا أشبه بظاهر الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. احتج الأول بأن مسند قبول خبر الواحد مستند قبول خبر الواحد خبر العدل الإجماع. أي ولا إجماع هنا. أي ولا إجماع إلا على العدل، ويقول يعني الإجماع قائم على قبول خبر الواحد، لكن خبر الواحد العدل، والذي لم يعلم هل هو عدل أو غير عدل هو متردد بين أن يكون عدلا أو غير عدل، فكيف نقبل رواية واحد مشكوك في عدالته لا يعلم عدالته. نعم. وليس في معنى العدل ليلحق به. نعم. وبأن الفسق مانع كالصبا والكفر، فالشك فيه كالشك فيهما. أي وبالقياس على شهادته في العقوبات، وبأن شك المقدم يعني قصد يعني الذي يعني قذف ثم حد يعني لا تقبل شهادته لأنه فاسق، لأن الله عز وجل قال وأولئك هم الفاسقون، قالوا لا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إذن هذا دل على أن الفاسق لا تقبل. نعم. وبأن شك المقلد في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد أو عدالته مانع من تقليده. أي يعني كل هذه كأنها أشياء متفق عليها، أن المقلد إذا شك في عدم عدالة المفتي لا يجوز له أن يستفتي. نعم. وهذا مثله وأولى. نعم. لإثبات شرع عام بقوله. نعم. احتج الثاني بقبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال، والصحابة رواية الأعراب والنساء. أي قالوا بأنهم لم يعرفوا منهم إلا الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف من هذا الأعرابي إلا الإسلام، فهذا يكفي في عدالته. أي وهذا مردود بأن الصحابة لا يقاس عليهم لأن الأمة أجمعت على عدالتهم، ثم إنهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون علم أن هذا صادق بالوحي، وهذا لا يوجد في غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام. نعم. وبأنه لو أسلم ثم روى أو شهد قبل. نعم. ولا مستند إلا الإسلام. نعم. وتراخي الزمن بعده لا يصلح مستندا للرد. نعم. وإلا فبعيد. نعم. إذ لا يظهر للإسلام أثر. وبقبول قوله في طهارة الماء ونجاسته وملكه لهذه الجارية وخلوها عن زوج فيحل شراؤها ووطؤها، وبأنه متطهر فيصح الاهتمام به. نعم. هذه بقى قوية، لأنه هذه الأشياء يعني لو نكلف كل واحد في الحلقة وفي السوق أن يأتي بصك على أن هذا له، هذا فيه حرج، ونقول لا بد تأتي بشهود على أن هذه البضاعة تبعك، هذا في حرج على الناس، فهذا يعني يغتفر فيها. وكذلك يكون كل واحد لا بد يأتي بشهود على أن الماء طاهر وعلى أن الجارية ملكه، هذا كله في حرج، لذلك اغتفر في هذا، وما عداه لا يوجد في هذا. طيب. نعم. وأجيب. نعم. طيب. وأجيب بأن العلم بعدالة الأعرابي غير ممتنع بوحي. نعم. أو تزكية خبير به، والصحابة إنما قبلوا خبر من علموا عدالته، وحيث جهلت ردوها، ثم الصحابة عدول بالنص فلا وجه للبحث عنه. صحيح. وقبول قول من أسلم ثم روى ممنوع لجواز استصحابه حال الكذب. أيوه، كذلك لأنه حتى ولو قبل يقولون لأن طراوة الإسلام تمنعه من أن يكذب، حتى بعضهم ذكر هذا، قال لأنه هذا الذي يذوب دخل في الإسلام وطراوة الإسلام ورغبته به هذه تمنعه من الكذب. نعم. وتأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة، وإن سلمناه فالفرق أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه ويهابه. نعم. فيصدق غالبا وظاهرا. نعم. بخلاف من طال زمنه فيه وطمع في جنته، وقبول قوله في ملك الأمة وخلوها رخصة حتى مع العلم بفسقه لمسيس الحاجة إلى المعاملات. نعم. وفي الباقي ممنوع. صحيح، لا يسلم، يعني حتى يعني يكون يشك في طهارة الماء وما إلى ذلك، فهذا لا يترك. كذلك من شك أن هذا الشخص يريه جهة ما هي جهة القبلة لا يقبل يعني منه. نعم. وإن سلم فأحكام جزئية ليست إثبات شرع عام. ليست إثبات شرع عام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الخامسة لا يشترط ذكورية الراوي. هي الخامسة من الفوارق بين الرواية والشهادة، يعني أنه لا يشترط يعني الذكورة والحرية في الرواية وتشترط في الشهادة. نعم. ولا رؤيته. أيوه، كذلك الرؤية، لأنه يعني الرواية ممكن تكون من وراء حجاب وكذلك من الأعمى، والشهادة إذا أمكنت الشهادة بالرؤية لا تقبل الشهادة يعني بالرؤية أو بالواسطة إلا عند الضرورة. نعم. قبول الصحابة خبر عائشة من وراء حجاب. نعم. ولا فقهه. وكذلك خبر يعني عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه هو لا يرى، فهو مثل الذي يرون من وراء حجاب يعني. نعم. ولا فقهه. أيوة، ولا يشترط فقه الراوي لقبول روايته. وبعضهم يقول أنه يشترط الفقه للراوي إذا كان خبره يخالف القياس، يعني إذا كان فقيها يقدم على القياس إذا خالفه، وهذا مذهب الأحناف أو متأخرو الأحناف، يعني مذهب متأخرين أحناف وليس يعني على إطلاقه. نعم. بقوله عليه السلام: رب حامل فقه غير فقيه. أيوة، يعني هذا واضح في عدم اشتراط الفقه للراوي، ورب مبلغ وعام سامع. نعم. ولا معرفة نسبه، كما لو لم يكن له نسب أصلا وأولى. أي هو يقول إذا كان لا يشترط معرفة نسبه، إذا كان يعني تجوز الرواية ممن لا نسب له فلأن يؤخذ من مجهول النسب أولى، يعني ما هو شرط، لكن لا بد أن تعرف عينه وأنه عدل. أي أما معرفة نسبه فهذا ليس من شرط الرواية. نعم. وكذلك ولا من شرط الشهادة. نعم. ولا عدم العداوة والقرابة. أيوة، عدم العداوة والقرابة هذا شرط في الشهادة، ولكن في الرواية ليس بشرط، يعني معناه لو روى حديثا ينفع يعني شخصا قريب له عند القاضي أو عند حاكم يريد أن ينظر في قضيته فروى خبرا ينفعه ويدل لقضيته فإن هذا يقبل، لكنه لو شهد إذا شهد على عدو لا تقبل، وإذا شهد لقريب لا تقبل الشهادة. نعم. ولا على قريب. نعم. مطلقا لقريب. أي القريب الذي يعني يتهم فيه يعني. نعم. ولا عدم العداوة والقرابة لعموم حكم الرواية. هو هذا، لأن الرواية حكم عام. كذلك تعريف الرواية يعني أن الرواية هي الإخبار بعام في الشريعة، والشهادة هي الإخبار يعني بخاص، أي يعني خاص في قضية عين. يعني الشهادة هي الإخبار عن خاص فيما يترافع فيه عند القاضي، هذا يسمى شهادة. والرواية إخبار عام. نعم. لذلك يفرق بين الرواية والفتوى وبين الشهادة، وكذلك وبين حكم القاضي، لأن كلها لها، كل واحدة لها حكم شرعي. نعم. وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة، أي يعني ليست على معين، لأنه الرواية للحديث هو شرع عام، حتى ولو نزل في شخص معين فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يتبين، حتى يعني نعم، أنه إذا كان الاسم صاحب راوي الحديث متردد بين مجروح ومعدل أو بين مدلس وغير مدلس، لا بد أن يتوقف فيه حتى يعلم أو لا يقبل مع الاحتمال. نعم. السادسة الجرح، نسبة ما يرد لأجله القول إلى الشخص، أي يعني الجرح أصلا هو الخدش في العرض، في الأشياء المحسوسة في اللغة، وفي الاصطلاح أخذوه من يعني ما يقدح في الجسم أو يخدش الجسم وجعلوه في العرض، والعرض هو ما يذم ويمدح من الشخص سواء كان متعلقا به أو بنسبه أو بذاته هو. نعم، هذا يسمى الجرح، يعني هو يعني الخدش في العرض، والعرض ما يمدح ويذم من الشخص. نعم. والتعديل خلافه، والتعديل هو يعني ذكر أو الشهادة عليه بالعدالة، كأن يقول هذا عدل الرضا، هذا يعني لا يتهم وما إلى ذلك كما سيأتي. نعم. واعتبر قوم بيان السبب فيهما ونفاه آخرون، أي يعني هل يقبل الجرح بدون بيان الجرح ويقبل التعديل بدون بيان؟ يقول فلان عدل الرضا ولا يذكر السبب، والجمهور على التفريق بينهما في أن الجرح لا بد من ذكر سبب الجرح، لأن الشخص الذي يجرح قد يظن ما ليس بجارح جارحا، وأما العدالة لكثرة أوصافها لا يذكر الشخص سبب التعديل، أما الجرح فأسبابه معروفة وقليلة، وأما العدالة فأسبابها كثيرة، فلا يكلف الإنسان بذكر يعني أسبابها، وهذا قول الجمهور، وبعضهم سوى بينهما، وبعضهم قال لا يشترط ذكر الجرح ولا ذكر سببه ولا ذكر التعديل، والصحيح هو القول الراجح أنه يكلف بذكر سبب الجرح ولا يكلف بذكر سبب التعديل. نعم. اعتمادا على الجارح والمعدل، لأنه إن كان خبيرا ضابطا ذا بصيرة قبل منه وإلا فلا. نعم، هذا التعليل يعني قبوله بدون ذكر السبب. نعم. نعم، هو التعليل السابق. نعم. أو يطالب بالسبب، لنا إنما يعتبر بيانه في الجرح في قول لاختلاف الناس فيه، هو هذا. لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.